عليا من غدرا مرزوذك بقدرار سدا وحمال أثمتني صفقان روحا مذن الزاي وذناس الحال ربا داف الضيض يلا سولا سكن ديار وال ربا داف الضيض يلا سولا سكن ديار وال صحابتكم يا دني تدخمي غانكا قدام ما سندورة خليذ كما الطرفة أرسي غتالة بام وش ننسك يغفكر الهوركا أرسي غتالة بام وش ننسك يغفكر الهوركا نتسبع رقوبي عوس ربا نضاف الضيض يلا ذي الموحى الذي يفكى فوس ربا نضاف الضيض يلا ذي الموحى الذي يفكى فوس سيدنا رجالي